الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله درس دروس أو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، ووقفنا عند الدرس الرابع في الأسبوع الماضي، وقلنا أن معتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. ما هو المعتقد الصحيح في أركان الإيمان؟ وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، وما هي أركان الإيمان؟ ذكرنا أنها الإيمان بالله والإيمان، تاني نقطة وملائكتي هو النقطة الثالثة، وكتبي الرابعة، ورسلي والخامسة، واليوم الآخر والسادسة، والإيمان والقدر، والإيمان بالقدر يعني، والإيمان بالقدر خيره وشره. دي الست أركان في الإيمان. وذكرنا أن ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى، ما الذي يتضمنه، لو سألتي ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى؟ يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد سبقنا في اللي هي في الدروس السابقة. وما هو المعتقد الصحيح في الملائكة؟ ذكرنا وقفنا كيف يكون الإيمان بالملائكة، وذكرنا أن للإيمان كي تكون من المؤمنة بالملائكة لا بد أن يكون عقيدة أهل السنة والجماعة تصديق بوجودهم وما ذكر من أسمائهم وما ذكر من أعمالهم. ثلاث أشياء: إن عقيدتك فيهم إنك تكوني، وطبعا الدليل ذكرت لكم الأسبوع الماضي الدليل، تصديق بوجود الملائكة في حياتنا وما ذكر من أسمائهم اللي احنا بعد كده هنتكلم فيها في المرات التي تلي ذلك إن شاء الله، وما ذكر لنا من أعمالهم، وهنقول أعمال هذه الملائكة. وهنا وهل ذكر ربي سبحانه وتعالى في عالم الملائكة في كتابه الكريم صفات لهم؟ صفات طبعا، ذكرنا في الأسبوع الماضي آيات كثيرة في إيه؟ في صفات الملائكة، إنهم إيه؟ ده لسه بقى هنتكلم فيه وصفاتهم تميلة. هنا قالت بقى أنهم في ذكرت بعض الآيات في لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وآيات كثيرة في كتاب الله. قلت لكم ابحثوا عن آيات التي تتعلق بالملائكة واجمعوها علشان تجمعوا فيها صفات الإيه؟ الملائكة. وأما الثالثة ذكرنا هل من الملائكة شيء من الخصوصية، خصوصية من خصائص الألوهية؟ لا طبعا، لا ليس لهم، فهم عبيد لله، خلقهم ربي من إيه؟ النور، وخلق من مخلوق، خلق من مخلوقات ربي سبحانه وتعالى العظيمة، عظيم الملائكة خلقتهم عظيمة. لا يستحقون شيئا من العبادة أبدا، لأنهم يعبدوا ربي سبحانه وتعالى لا يفترون عن عبادة ربي سبحانه وتعالى، يسبحونه بالليل والنهار وهم إيه؟ لا يفترون. وقفنا عند هذا السؤال، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى، هدي النهاردة الأسئلة بتاعك تكمل آية، نكمل أسئلة اليوم إن شاء الله في كتاب العقيدة، وبعدين بعد كده أكمل معكم اللي هي التوحيد وما يضاد التوحيد. ما صفة خلقهم؟ السؤال الآن، ما صفة خلقهم؟ ما صفة خلقهم؟ خلق الملائكة جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، كما قال ربي في كتابه، وخلق آدم مما وصف لكم أو وصف لكم من إيه؟ من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، وكلها درجات، كلها من إيه؟ كلها من تراب، وكلها من التراب. وقيل أيضا في وصفهم ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، قالها ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة إيه؟ فاطر. قال إيه من صفاتهم؟ أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة أجنحة، وهكذا. ولما جاء جبريل عليه السلام وظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكية كان له كم جناح؟ لا. كم يا بنات؟ 600 جناح. تتساقط منهم التهاويل. يعني ايه التهاويل؟ الدرر. يعني لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأجنحة وتصد بين المشرق، الأجنحة تصد بين المشرق والمغرب، وجد يتساقط من الأجنحة الدرر. يعني لا، لم يقوى إنسان. علشان كده اللي بيطلبوا إن الملائكة تنزل علينا بالرسالة كما طلب المشركين، لا يقوى إنسان إنه يرى الملك في صورته الملائكية. سبحان الله. فكان ربي أرحم بنا عندما جعل الرسول منا، منكم جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه خلقه. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. سبحان ربي. شوفي بقى لما طريق ملك يسد بين في الأفق ويبقى لي هذا هذا المنظر المروع العظيم، تتساقط منه هذه التهاويل أو هذه الدرر. سبحان ربي، سبحان الخالق. إذا كان هذا خلق من خلق الله فأروني ماذا خلقتم. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، ده خلق ربي. ولما ذكر العرش قيل أعظم خلق ربي هو الإيه؟ سبحان ربي. ولذلك هنا السؤال الذي يلي ذلك: هل للملائكة قدرة على التشكل؟ في عقيدة المؤمن نعم، قد أدركهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل عليه السلام بمريم بشرا سوية، مش قال مريم بشرا سوية، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه السلام عندما حلوا عليه ضيوفا، هنا حلوا عليه ضيوفا مكرمين، مش كانوا ملائكة، وقدم لهم الأكل لكنهم لم يأيه لم يقول فأوجس منهم خيف، كانوا ملائكة. وكما تمثلوا لما جاءوا، يعني يذكر ربي في كتابه أنهم تمثلوا الأنبياء الله، ولما أتوا إلى لوط في شكل إيه؟ شبان حسان، عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه وجم في صورة إيه؟ شباب رجال حسان، يعني حسان حسان حسان الشكل، يعني جمال، يعني وجاء إذا تمثلوا في شكل البشر، تمثلوا لكن في صورة إيه؟ كان نعم على التشكل. ولما جاء جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في صورة إيه؟ صحابي. هنا سؤال آخر وهي السؤال 26: رد الله عز وجل على المشركين في قولهم الملائكة بنات الله، بين ذلك الأمر. هم قالوا الملائكة بنات الله، اختلوا الرب إيه؟ أله البنات ولكم البنون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكم، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين. فلأت بإيه كنتم. رد الله عليه عز وجل على المشركين في قولهم الملائكة بنات الله، بين ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لإيه لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صدق. هذا هو الرد على هؤلاء. ماذا تعرف عن جبريل عليه السلام؟ السؤال 27: ماذا تعرف عن جبريل عليه السلام؟ هو أمين الموكل بالوحي، وعشان كده كانت اليهود بتحب جبريل عليه السلام. لا، كما جاء في سورة البقرة قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، رأى النبي، رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد عظم، يعني عظيم خلقه، الأفق، قيل هذا في صحيح مسلم. ثم رآه ليلة المعراج أيضا ولم يره في صورته إلا هاتين، ما شافوش بصورة الملكية إلا في المرتين دول. وأما بقية الأوقات فكانت تأتي في صورة رجل، وغالبا في صورة إيه؟ دحية الكلبي، كانت تأتي في صورة اللي هو كان حسن الصورة، فكانت صحابي جليل. هذا جبريل عليه السلام. طبعا هو بالنسبة للاستفاضة في هذه في عقيدة المبحث إن شاء الله هنتكلم في عالم الملائكة وعلاقة الملائكة بالمؤمن. عايزة إن شاء الله بإذن الله يعني أتحدث في علاقة الملائكة بالمؤمنين وكذلك المشركين مع البشر يعني ومع البشر. هي موجودة بوضوح جدا في كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر، نقاط بعلاقة المؤمن الملائكة بالعباد المؤمنين أو أولياء ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا تعرفي عن ميكائيل؟ ميكائيل رضي عليه السلام، من هو ميكائيل يا بنات؟ ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر بالمطر وتصريفه إلى حيث أمره الله، إلى وتصريفه إلى حيث أمره الله. اسقي حديقة فلان يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، ربي سبحانه وتعالى يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال نزل المطر. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند. هول النار يا بناتي، هول النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. السؤال الذي يلي ذلك، وماذا تعرفي عن إسرافيل؟ من هو إسرافيل؟ إذا كان الموكل بالوحي جبريل، الموكل بالمطر ميكائيل، إسرافيل، من هو إسرافيل؟ إسرافيل هو الموكل بالسور، بالنفخ في السور، ينفخ فيه كم مرة؟ ثلاث نفخات. كل ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة بأمر ربه عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة القيامة لرب العالمين. ومن العلماء من جعلهم نفختين، واستدلوا بقول ربي سبحانه وتعالى، في قول ربي سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام قيام ينظرون. قيل وهؤلاء الثلاثة الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل، اللهم رب جبرائيل لكن يدعو في قيام الليل، وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. أيضا يا بناتي هنقف عند قوله من ملك الموت، آخر سؤال هو سؤال 30، من ملك الموت وهل له اسم غير هذا؟ ملك الموت بعض الناس كانت تسميه ايه؟ عزرائيل. هذا غير صحيح، دايما يقول لها يا شيخ يا بنتي العزرائيل ده شكل عزرائيل جاي لك او كذا، هذا الامر غير ايه، لكن اسمه ملك الموت في عقيده اهل السنه والجماعه، اسمه ملك الموت، لم يكن اسمه عزرائيل. قال تعالى ملك الموت هو الموكل بقبض الارواح، ملك موت واحد يقبض الأرواح ومعه ملائكة رحمة، يا ملائكة إيه؟ عذاب. قالت نعم اسمه لم يرد أبدا، هو اسمه ملك الموت. نعم في حاجات كتير في الإسرائيليات كتير جدا. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، يبقى ربنا سماه في كتاب إن هو إيه؟ ملك الموت، الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، كما جاء في كتاب ربي. ولم يرد أو لم ترد تسميته بعزرائيل، وإنما ما ورد هو فيه هو ملك الموت كما جاء في الآية كما سبق. وإلى هنا نقف عن من هم الملائكة الحفظة، نقف عند هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله إلى هنا، ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله.